أَخَذَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الموت، والله محيط بالكافرين.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عنها.